حتى نباتاتها من ساسها للثمر استنكرتني مع اني جيت واسقيتها وأوراق نعناعها والعطر هم العطر حاولت أعيد الحياة لها ولحيتها هنا كل المشط ذكرى مع بياض الشعر وهناك مذياعها من أقرب مباخيتها وهناك يا ما حكينا في الدير والسيار وهناك كم زافرة همت بتكبيتها